يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وآبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله.